بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم 15 من شهر جمادة الأولى من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. وصل بنا الكلام والقراءة عند سورة الأنبياء، ونواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. قال رحمه الله: يعني التوراة، وفرقانها أنه فرق فيها حلالها وحرامها. الذين يخشون ربهم بالغيب، أن يذكر الرجل منهم ذنبه في الخلاء فيستغفر الله منه، وهم من الساعة مشفقون، أي خائفون من شر ذلك اليوم، وهم المؤمنون. وهذا ذكر مبارك، يعني القرآن. أفأنتم له منكرون، يعني المشركين على الاستفهام، يعني قد أنكرتموه. وقوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني النبوة، وكنا به عالمين، أي أنه سيبلغ عن الله الرسالة. ما هذه التماثيل، يعني الأصنام، التي أنتم لا عاكفون، يعني مقيمون على عبادتها. قالوا: وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعني المستهزئين. الذي فطرهن، أي خلقهن، وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني أنه ربكم. وتالله لأكيدن أصنامكم آية قتادة. نرى أنه قال ذلك حين لا يسمعون استدعاءه، حين لا يسمعون استدعاءه قومه إلى عيد لهم، فأبى وقال إني سقيم، اعتل لهم بذلك. ثم قال لما ولوا: تالله لأكيدن أصنامكم الآية. وقوله تعالى: فجعلهم جذاذا، أي قطعا، قطع أيديها وأرجلها، وفقأ أعينها، ونجر وجوهها، إلا كبيرا لهم للآلهة، يعني أعظمها في أنفسهم. ثم أوثق الفأس في يد كبير تلك الأصنام، كادهم بذلك علهم إليه يرجعون، أي يبصرون فيؤمنون. فلما رجعوا رأوا ما صنع بأصنامهم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، أي يعيبهم. قالوا له: إبراهيم. قال محمد: إبراهيم رفع بمعنى يقال له يا إبراهيم، أو المعروف به إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني أنه كسرها. قال قتادة: كرهوا أن يأخذوه إلا ببينة، فجاءوا به فقالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال: بل فعله كبير هذا، فسألوهم إن كانوا ينطقون. قال قتادة: وهي هذه المكيدة. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي خزايا قد حجهم، فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. قال محمد: أفل معناه التغليظ في القول والتبرم. وقيل إن أصلها النتن، فكأنه قال: نتنا لكم. قالوا: حركوا الآية. قال الحسن: فجمعوا الحطب زمانا، ثم جاءوا بإبراهيم فألقوه في تلك النار. قال يحيى: بلغني أنهم رموا به في المنجنيق، فكان ذلك أول ما صنع المنجنيق. وقوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، في تفسير السدي: سلامة من حر النار ومن بردها. قال قتادة: إن كعبا قال: ما انتفع بها يومئذ أحد من الناس، وما أحرقت منه إلا وثاقه. وأرادوا به كيدا، يعني حرقهم إياه، وجعلناهم الأخسرين، يعني في النار. خسروا أنفسهم وخسروا الجنة. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني الأرض المقدسة للعالمين. قال السدي: يعني جميع العالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. قال الحسن: أي عطية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قال قتادة: أي يهتدى بهم في أمر الله. طيب، بارك الله فيك. طيب، عندنا سورة الأنبياء كما ذكرناها في لقائنا الماضي أنها اشتملت على عدد من ذكر الأنبياء والثناء عليهم وتخليد ذكراهم والإشادة بأعمالهم الصالحة، وقد ذكرت هذه السورة 16 نبيا. بدأ الله بقوله تعالى: فقد آتينا موسى وهارون الفرقان. يقول المؤلف: المراد بالفرقان هو التوراة، والفرقان وصفت به التوراة ووصف به القرآن. والفرقان سمي القرآن فرقانا، أو سميت التوراة فرقانا لأنها تفرق بين الحلال والحرام، والحق والباطل، والهدى والضلال، وغير ذلك. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى يوم بدر يوم الفرقان، لأنه فرق بين أهل الحق من أهل الباطل. طيب، قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. هذه كلها أوصاف للتوراة. التوراة فرقان وضياء يستضيئون به، ويعني هدى لهم يهتدون به، وضياء لهم ونورا لهم، وذكرا يتذكرون به. ثم خص الله المتقين لأنهم هم المنتفعون، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال: هدى للمتقين، هدى للمتقين. فتخصيص المتقين أو تخصيص المؤمنين أحيانا أو تخصيص المحسنين، هذا يدل على أنهم هم الذين ينتفعون بذلك وغيرهم لا ينتفع، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالمنتفعون هم الذين يخصون بالذكر. ثم وصف الله سبحانه وتعالى المتقين من هم، فقال: هم الذين يخشون ربهم الغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذه بعض أوصاف المتقين. فالمتقون في القرآن الكريم يوصفون بأوصاف حسب السياقات وحسب المناسبات. فالله ذكر في سورة البقرة لما قال في القرآن هدى للمتقين، قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. فكل صفات تذكر للمتقين حسب المناسبة وحسب السياق. وهنا قال: الذين يخشون ربهم بالغيب. يخشون ربهم بالغيب تحتمل أمرين: تحتمل أنهم يخشون ربهم وهم لم يروه، وهذا معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فهم يخشون ربهم بالغيب، يخشونه وهم لم يروه. أو أنهم يخشون ربهم بالغيب إذا غابوا عن الناس، فإنهم يخشون الله سبحانه وتعالى، فيخشون الله أمام الناس وفي غياب الناس عنهم. وهذا مثل ما ذكر المؤلف هنا، قال: يخشون ربهم الغيب، أي يذكر الرجل منهم ذنبه في الخلاء، يتذكر الذنب فيخشى الله عز وجل في الخلاء ويبتعد عن المعصية. وكل هذه يعني صفات حسب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال: أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر الصفات. فإذا جمعنا هذه الصفات، من خلال هذه الصفات نعرف من هم المتقون. المتقون أوصافهم كثيرة. طيب، يقول: هو الذي يذكر الله، الذي يذكر ذنبه في الخلاء ثم يستغفر الله منه، يعني يخشى ربه ويخافه بالغيب. وهذا مثل ما ذكرنا هم من معاني الخشية بالغيب. قال: وهم من الساعة مشفقون. هذه أيضا من صفات المتقين. مشفقون أي خائفون وجلون من الساعة، أي من يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو يوم شديد وعصيب وصعب وفيه أهوال عظيمة، وهم يخافون هذا اليوم. والذي يخاف هذا اليوم يؤمنه الله سبحانه وتعالى، يؤمنه: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن خاف أمنه الله. فالمؤمن العاقل دائما على وجل وخوف من هذا اليوم، ما يدري ماذا يصنع به، فإذا كان على خوف استعد له. أما إذا كان غير خائف وغير مبالي فلا يهمه هذا اليوم. فالمؤمن التقي دائما يخشى الساعة، يخشى الساعة ويخافها ويخاف هذا اليوم. لما أثنى الله سبحانه وتعالى على ما على موسى وهارون، وأنه آتاهما التوراة، وأن هذه التوراة لعباده المتقين الموصوفين بهذه الصفات، أثنى على القرآن، قالوا: هذا كتاب وهذا ذكر، أي القرآن الكريم، مبارك أي كثير الخير، خيره عظيم، أنزلناه أي أن هذا القرآن منزل من عند الله وليس من عند محمد ولم يفتره أحد. أفأنتم له منكرون؟ كيف تنكرون هذا الكتاب وهو منزل من عند الله؟ وهذا خطاب لأهل مكة المشركين الذين كذبوا بالكتاب. قال المؤلف هنا هذا استفهام: أفأنتم له منكرون؟ يقول استفهام بمعنى التقرير، أي قد أنكرتموه، كيف تنكرونه وهو كتاب مبارك وذكر لكم؟ ذكر أي رفعة ومكانة وشرف، وفيه التذكر والاتعاظ. فالذكر يحمل على معنيين. فلما أثنى على هذا القرآن وعلى من أنزل عليه وهو محمد وهذه الأمة، جاء الثناء على إبراهيم عليه السلام في قصة طويلة أخذت عددا من الآيات، جاءت مؤكدة بصيغة التأكيد والقسم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال: آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل النبوة، أي أعطاه الله كمال العقل وحسن التصرف والحكمة، أي أنه أصبح رشيدا عاقلا حكيما من قبل أن يوحى إليه. قال: وكنا به عالمين، أي أنه سيبلغ عن الله الرسالة، أي أن الله عالم، أن الله عالم بحاله، كنا به عالمين. لما الله سبحانه وتعالى اصطفى إبراهيم وجعله خليله وأتم عليه نعمة العقل والرشد وكمال وحسن التصرف والحكمة، وآتاه بعد ذلك النبوة والرسالة، كان الله عالما بحاله وعالما بأنه يستحق هذا الأمر سبحانه وتعالى، ولذلك اصطفاه وهيأه لتحمل هذه الرسالة. ثم ذكر سبحانه وتعالى يعني تبليغه لرسالة ربه ونصحه لأبيه وقومه. إذ قال، أي واذكر إذ قال، لأن إذ دائما هي للماضي، ظرف للماضي وتتعلق بفعل يتناسب، أي واذكر حينما قال لأبيه وقومه، أي وعظهم وذكرهم ونصحهم لأبيه وقومه، لأن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام من دون الله، فذكرهم فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والتماثيل هي الأصنام، سميت التماثيل لأنها على مثال الإنسان، يصنعونها على مثال الإنسان، لها أعين ولها أنف ولها آذان ولها رأس ولها جسد، يمثلون بصورة الإنسان تماثيل التي أنتم لها عاكفون. يقول التي أنتم لها عاكفون، لاحظ أنه أتى بصيغة ماذا؟ بصيغة الجملة الإسمية أنتم لها عاكفون. والجملة الإسمية ماذا تفيد؟ تفيد الاستقرار والثبوت والدوام، فكأنهم دائما على هذه الحال، كأنهم دائما مستقرون ملازمون عاكفون عليها، لا مقيمون عندها لا يفارقونها. فاستغرب وتعجب منهم، ما هذه؟ استنكار، اسلوب فيه الإنكار عليهم. فردوا عليه ببجاحة وقلة حياء، قال ما هذه التماثيل أنتم لها عاكفون؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني يدعون أنهم هذه سيرة آبائهم وأنهم ساروا عليها. وجدنا آباءنا لها عابدين. قال أفرأيتم، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. رد عليهم قال يعني إذا كان آباؤكم وجدتموهم على خطأ وعلى ضلال فأنتم تتبعونهم من غير تفكير ولا تمييز، أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، كيف تعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قالوا أجئتنا يا إبراهيم، استفهام، هل أنت جئتنا بالحق، كلامك على حق، أم أنت من اللاعبين المستهزئين الساخرين؟ فرد عليهم قال بل ربكم رب السماوات والأرض، بل للإضراب، أي الرب حقيقة المعبود الذي يستحق العبادة هو رب السماوات والأرض، خالقهن وموجدهن من العدم ومبدع خلقهن، رب السماوات والأرض الذي فطرهن أوجدهن من العدم، وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي أني أشهد أن ربكم هو رب السماوات والأرض، أما هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. ثم هددهم إن استمروا على عنادهم وكفرهم وعدم إيمانهم بالله، إن استمروا على ذلك فهددهم بذلك، قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يقول المؤلف ينقل عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي، يعني أحد أئمة التابعين رحمه الله، يقول أنه قال ذلك حيث لا يسمعون استدعاءه قومه، يقول إلى عيد لهم فأبى، يقول إنما قال ذلك هددهم لأنه لما دعوه إلى عيد ومناسبة لهم أن يخرج معهم قال إني سقيم، قال إن السقيم كما ذكر ذلك في سورة الصافات، واعتذر منهم واعتل بذلك، سقيم يعني أنني سأسقم، وإن لم يكن سقيما الآن يقول أنا معرض للمرض والسقم سأسقم. فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم، فقال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، لأنه هددهم قال إن استمريتم على هذه الأصنام سأكيد لها وسأكسرها وأقضي عليها. فلما ذهبوا راغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، أي جذها جذا حيث كسرها تكسيرا إلا كبيرا لهم أي للآلهة تركه حتى يرجعون إليه، لعلهم إليه يرجعون. ثم قال: أوثق الفأس في يد هذا الكبير. جاء في بعض التفاسير لما قيل لإبراهيم: لما تركت الكبير؟ قال: إنه هو الذي كسرها. قال يعني كبيرهم الذي كسرها. فقالوا: إنه لا يرضى، هو لا يرضى أن يعبد معه غيره، ويريد أن يعبد وحده. فكأنها يعني إشارة لهم أن الله لا يرضى أن تعبد معه غيره. يقول: لعلهم يرجعون ويفكرون ويبصرون حقيقة الأمر. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فلم يعني لما رجعوا ورجلوا الأصنام قد كسرت، فقالوا: من فعل هذا؟ من قام بها؟ إنه لمن الظالمين، المعتدين على آلهتنا. فبدأوا يتشاورون بينهم. قالوا: سمعنا فتى شابا يقال له إبراهيم، هو الذي كان يذكرهم، يذكر الآلهة ويعيبها، وكان يهدد بتكسيرها. يقول: يقال له إبراهيم. يقول: لماذا رفع اسم إبراهيم؟ قال: إما على النداء يا إبراهيم، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره المعروف إبراهيم، أو المعروف به إبراهيم. طيب، قالوا: فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال: يشهدون على أي شيء؟ على أنه كسرها. قال قتادة: كرهوا أن يأخذوه إلا ببينة، فجاءوا به فقالوا أمام الناس: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. طيب، يعني هم الآن قالوا: فأتوا به، فأتوا به. وفي سورة الصافات: فأقبلوا إليه يزفون، أي مسرعين. فهل هو جيء به أمامهم، أو هم الذين أقبلوا عليه يزفون؟ كيف نجمع بين النصين؟ فنقول: جيء به، فلما أقبل وقد أتي به على أنه فعل جريمة، قاموا مقبلين عليه منكرين عليه، منكرين عليه، فتقابل الأمران. قوله: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، هذا استفهام إنكاري، يعني كيف تفعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لأنهم عرفوا أنه هو إبراهيم. قال: بل فعله كبيرهم هذا. قال: بل فعلهم كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول: هذا الذي فعله كبيرهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا لأنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. يعني لما أعطاهم، أقام عليهم الحجة، وإبراهيم أعطاه الله، أقام إبراهيم أتاه الله الحجة، قوة الحجة أمامهم. فنظروا وتأملوا، قالوا: نعم فعلا، كيف نعبدهم؟ ثم لما نظروا إلى آلهتهم أرادوا أن ينصروا الآلهة، فنكسوا على رؤوسهم، نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولاحظ أنه قال: ثم نكسوا على رؤوسهم، ما قال: ثم رجعوا متأملين، لا، دل على أنهم قلبوا رؤوسهم، نكسوا على رؤوسهم. يقول خزايا: قد حجهم فقال، فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: كيف تريد أننا نسألهم وهي لا تنطق؟ ثم استنكر عليهم فقال: أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وأف تفيد التضجر من الشيء والتضايق منه، وعدم قبوله. قال هنا قال محمد أي ابن أبي زمنين أفن معناه التغليظ في القول والتبرم. ثم لما يعني تداولوا الأمر بينهم اتفقوا على أي شيء؟ على أن ينصروا آلهتهم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حرقوا إبراهيم، يعني قالوا ابنوا له بنيان فألقوه في الجحيم. فجمعوا حطبا زمانا طويلا حتى أججوا نارا شديدة، ثم ألقوا إبراهيم قد قيد بالحبال ووثق ب يعني حبال شديدة، وثم ألقي بالنار عن طريق المنجنيق. المنجنيق يلقيه من مسافة بعيدة لأنهم لم يستطيعوا الاقتراب من النار، فلذلك ألقاه من مسافة بعيدة. قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله سبحانه وتعالى أمر النار بأمر خارق للعادة، وهذه معجزة، كما أن الله يعني أمر البحر أن يجف وييبس لموسى، أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. هذه معجزات الله لأنبيائه. فقال كوني بردا وسلاما. قيل لو قال أن لو أن الله قال كوني بردا لما استطاع أن يجلس فيه من شدة البرد، لكنه قال بردا وسلاما، أي أن بردها لا يؤثر فيه، سلامة لإبراهيم. فإبراهيم سلم من شدة النار وسلم من شدة البرد. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. في سورة الصفات قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وهنا قال الأخسرين. كيف نجمع بين الأمرين؟ نقول لما قال انصروا جاءت كلمة الأخسرين، انصروا آلهتكم، وهناك قالوا ابنوا له بنيانا فجعلناهم الأسفلين. وكيدهم هنا أراد به كيدا أي إحراقه بالنار، فجعلهم الله الأخسرين، أي خسروا أنفسهم وخسروا الجنة، أي خسروا حتى خسروا أيضا كيدهم الذي أرادوه وانتصارهم لآلهتهم. ولما إبراهيم رأى هذا الأمر منهم وشدة عنادهم وكفرهم قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فرحل وتركهم وذهب إلى الشام وهاجر معه لوط. ولوط هو كما ذكر أهل التفسير إنه ابن أخ إبراهيم، فإبراهيم عم لوط، فهاجر معه لوط. ولما وصل الشام أمر الله عز وجل وأوحى إلى لوط أن يتوجه إلى قرية سدوم في قريبا من الأردن لقوم لوط، فذهب إليهم ليدعوهم إلى التوحيد وطاعة الله وتقوى الله. يقول الأرض التي باركنا فيها هي الأرض المقدسة، هي أرض الشام، بارك الله فيها بالنبوة والرسالة والخيرات والأشجار والأنهار ونحوها. ولما ذهب هناك سأل الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة، قال ربي هب لي من الصالحين، فبشره الله بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فيعقوب نافلة يعني عطية زائدة على إسحاق، فيعقوب يعني حفيد. وجعلهم أنبياء، كلا جعلنا صالحين وجعلهم أنبياء. وجعل في ذرية النبوة والكتاب، وجعلهم أئمة، جعلهم أئمة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى، وأوحى الله إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لله عابدين مطيعين مستجيبين. ولما دعا إبراهيم قومه ونصحهم ولم يستجيبوا هاجر وتركهم، فلما تركهم وهاجر عوضه الله خيرا فرزقه الذرية الطيبة، فجعل الله في ذريته النبوة. تنتقل الآيات إلى قصة لوط عليه السلام وما بعده. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. فقوله تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما، يعني النبوة، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يعني أن أهلها كانوا يعملون الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، يعني مشركين. ونوحا إذ نادى من قبل، وهذا حين أمر بالدعاء على قومه، استجبنا له فنجيناه وأهله. قال قتادة: نجي مع نوح امرأة وثلاثة بنين له ونساؤهم وجميعهم ثمانية من الكرب العظيم، يعني الغرق. قال محمد: نوح منصوب على معنى اذكر نوح، وكذلك داود وسليمان. ونصرنا، يعني نوح من القوم، يعني على القوم في تفسير السدي. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه، أي وقعت في غنم القوم، النفش غنم القوم النفش بالليل. قال الكلبين: أصحاب الحرث استعدوا على أصحاب الغنم. فنظر داود ثمر الحرث فإذا هو قريب من ثمر الغنم، فقضى بالغنم لأهل الحرث، فمروا بسليمان فقال: كيف قضى فيكم نبي الله؟ فأخبروه، قال لهم: نعم ما قضى، وغيره كان أرفق بالفريقين كليهما. فدخل أصحاب الغنم على داود فأخبروه، فأرسلوا إلى سليمان، فقدم عليه لما حدثتني، كيف رأيت فيما قضيت؟ قال: تدفع الغنم إلى الحرث فينتفعون بلبنها وسمنها وأصوافها عامهم هذا، وعلى أهل الغنم أن يزرعوا ليل الحرث مثل الذي أفسد غنمهم، فإذا بلغ مثله حين أفسد قبضوا غنمهم. فقال له داود: نعم الرأي رأيت. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، كان جميع الجبال وجميع الطير تسبح مع داود بالغداة والعشي ويفقه تسبيحها، وكنا فاعلين، أي قد فعلنا ذلك. قال محمد: يجوز نصب الطير من جهتين، إحداهما على معنى وسخرنا الطير، والأخرى على معنى يسبحنا مع الطير. وعلمناه صنعة لبوس لكم، يعني دروع الحرب، لتحصنكم من بأسكم، يعني القتال. قال قتادة: كانت قبل داود الصفائح، وأول من صنع هذه الحلق وسمرها داود. قال محمد: تقرأ ليحصنكم بالياء والتاء لتحصنكم، فمن قرأ بالياء في المعنى ليحصنكم اللبوس، ومن قرأ بالتاء فكأنه على الصنعة لأنها أنثى. ولسليمان الريح، وسخرنا لسليمان الريح عاصفة، أي لا تؤذي، تجري بأمر الأرض التي باركنا فيها، يعني أرض الشام. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، يعني سوى ذلك الغوص، وكانوا يغوصون في البحر فيخرجون له اللؤلؤ. وقال في آية أخرى: كل بناء وغواص، وكنا لهم حافظين، يعني حفظهم الله عليه ألا يذهبوا ويتركوه. وقوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، يعني المرض، وأنت أرحم الراحمين. قال الحسن: أن أيوب لم يبلغه شيء يقوله الناس، كان أشد عليه من قولهم لو كان نبيا ما ابتلي بالذي ابتلي به. فدعا الله فقال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أعمل حسنة في العلانية إلا عملت في السر مثلها، فاكشف ما بي من ضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله له فوقع ساجدا وأمطر عليه فراش الذهب، جعل يلتقطه ويجمعه، وآتيناه أهله مثلهم معهم. وهذا مفسر في سورة صاد: ورحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أي أن الذي كان ممن ابتلي به أيوب لم يكن من هوانه على الله، ولكن أراد الله كرامته بذلك، وجعل ذلك عزاء للعابدين بعده. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، في تفسير قتادة أن ذا الكفل لم يكن نبيا، ولكنه كان عبدا صالحا تكفل بعمل رجل صالح عند موته، كان يصلي لله كل يوم 100 صلاة، فأحسن الله عليه الثناء. وفي تفسير مجاهد أنه تكفل للنبي أن يقوم في قومه بعدله بعده بالعدل. وقوله تعالى وذا النون يعني يونس قال قتادة وغير النون الحوت. قال محمد قوله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل منصوب على معنى واذكر. وكذلك قوله وذا النون إذ ذهب مغاضبا يعني لقومه فظن لن نقدر عليه قال قتادة يعني أن لن نعاقبه بما صنع. قال محمد أصل الكلمة الضيق كقوله فقدر عليه رزقه أي ضيق. ومن هذا قول فلان مقدر عليه ومقدر. فنادى في الظلمات يعني في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت أن لا إله إلا أنت الآية. وعن يحيى عن يونس بن أبي إسحاق الإبراهيم بن محمد بن سعد بن مالك عن أبي عن جدي سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوة بالنون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنهم لم يدعوا بها مسلم ربه قط في شيء إلا استجاب له. وتفسير قصة يونس مذكور في سورة الصافات. وأصلحنا له زوجة قال قتادة كانت عاقرة فجعلها الله ولدا وهبنا له يعني منها يحيى. ويدعوننا رغبا أي طمعا ورهبا يعني خوفا. والتي أحسنت فرجها جيب درعها عن الفواحش فنفخنا فيها من روحنا تناولت جبريل بأصبعه جيبها فنفخ فيه فسار إلى بطنها فحملت. وجعلنا وابنها آية للعالمين لأننا ولدته من غير رجل. قولوا تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة. بارك الله فيك. طيب عندنا هذه مجموعة من ذكر الأنبياء عليهم السلام. قال الله سبحانه وتعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما أي أن الله سبحانه وتعالى من على لوط بالحكم والعلم. قال المؤلف المراد بالحكم والعلم هي النبوة. النبوة شاملة للحكم والعلم بأنه يعني من الله عليه بالعلم والمعرفة. والحكم يعني بأن يحكم بين الناس ويقضي بين الناس بحكم عدل. أو أن المراد بالحكم الحكمة وكمال العقل. قال ونجيناه من القرية وهي قرى لوط السبع لأنهم عاندوا وكفروا ولم يقبلوا دعوته واستمروا على كفرهم وفعلهم الفاحشة بل هددوا لوطا عليه السلام بالإخراج لنخرجنك. فأنجاه الله سبحانه وتعالى لما أراد بهم العذاب لأنه عذبهم عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. قلبت عليهم ديارهم وأتبعوا بالحجارة. فنجى الله لوطا ومن آمن معه. قال التي كانت تعمل الخبائث وهم كانوا يأتون الذكران من العالمين. قال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. قال المؤلف أي مشركين كافرين فاسقين خارجين عن طاعة الله مخالفين ما أمرهم به نبي ما أمرهم به نبيهم. قال ونوحا إذ نادى من قبل أي من قبل إبراهيم ومن قبل لوط لأن إبراهيم هو لأن نوحا هو أول نبي أرسله الله إلى الأرض. فاستجبنا له لما دعا أني مغلوب فانتصر. فاستجاب الله له الدعاء فنجاه من الكرب العظيم نجاه وأهله. قال قتادة وقد نجى نوحا ونجى امرأته وثلاثة بنين له ونساءهم وجميعهم ثمانية. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن امرأته كانت كافرة فلم تنجو معه كما صرح القرآن بذلك. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. فامرأته كانت كافرة. والمراد بأهله هنا هو من آمن من قومه. وقد ذكر في سورة هود أن ما آمن معه إلا قليل. وجاء في بعض التفاسير أن عددهم ثمانون يعني ممن آمن والله أعلم بذلك. ولكنه آمن منه معه من آمن وأركبهم في السفينة وأيضا أركب أبناءه سام وحام ويافث إلا كنعان الذي امتنع أن يقفر. قال فنجيناه وأهله من الكرب العظيم أي الغرق الذي والطوفان الذي أصاب أهل الأرض. يقول ونوحا إذ نادى منصوب على منصوب بفعل محذوف تقديره واذكر، وهكذا سيأتينا كثير. طيب يقول قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، يقول نصرناه من القوم أي على القوم. عندنا هنا الآن إذا كان الفعل إذا كان الحرف الجر ما يتناسب مع الفعل مثل نصرنا من، ما يمكن يقول نصرنا من، فماذا ما موقف العلماء من ذلك؟ اختلف العلماء هل ينوب حرف الجر عن حرف آخر فيقال نصرناه أي نصرناه من القوم أي على القوم، أو أن نضمن الفعل فعلا آخر يتناسب؟ خلاف بين أهل العلم. رجح شيخ الإسلام تيمية التضمين، وعليه كثير المفسرين أن الفعل يضمن فعلا آخر والحروف تبقى، ولا يعني ينوب الحروف تنوب الحروف بعضها عن بعض. فقوله هنا ونصرناه من القوم أي نجيناه من القوم، فالنصرة هنا معناها النجاة. ومثله قوله تعالى قال من أنصاري إلى الله أي مع الله، أنصاري إلى الله أي مع الله أي أعواني مع الله، وهكذا. طيب قالوا داود وسليمان أي واذكر داود وسليمان إذ يحكمان أي حينما ووقت وقتما حكم في الحرث. والحرث كما ذكر هنا أن هناك غنما نفشت، والنفش هو الرعي ليلا من غير راعي، إذا رعت الغنم من غير راع ليلا قيل نفشت، وإذا رعت الغنم في النهار من غير راع قيل هملت، فالهمل بالنهار والنفش بالليل. والأصل في الحروث والزروع والمزارع أن أهلها في النهار هم الذين يتابعونها ويحفظونها، فإذا اعتدى عليها أحد فهم الذين يعني تكون المسؤولية عليهم ويكون العهد عليهم، أما في الليل فإنهم يذهبون إلى بيوتهم ويرتاحون، فإذا أفسدت فعلى من أفسدها. طيب يقول هنا أن هناك غنما نفشت في الليل ودخلت هذه المزرعة وهذا الحرث وأكلت زروعا منه، قيل إنه الكرم والعنب وقيل غيره، فلما رآها أصحاب الحرث ترافعوا إلى داود عليه السلام، فداود عليه السلام نظر فإذا الحرث مقداره كذا وكذا والغنم مقداره كذا وكذا، فرأى أنها متقاربة، فقال خذوا الغنم بدل الزروع. فلما خرجوا مروا بسليمان فقال بما قضى أي داود؟ قالوا قضى كذا وكذا. قال أو غير ذلك؟ قالوا وما ترى؟ قال أرى أن أصحاب الزرع يأخذون الأغنام ويجعلونها عندهم يشربون من ألبانها ونحو ذلك، ويقوم أهل الأغنام بإصلاح الزرع، فإذا رجع كما كان أخذوا أغنامهم. فلما سمع داود قال نعم ما قضيت، نعم ما قضيت. طيب لأن هذا كان أرفق. قال سبحانه وتعالى هنا وكنا لحكمهم شاهدين، أن الله مطلع على حكمهم وقد رأى حكمهم ولا يخفى عليه شيء. قال ففهمناها سليمان، الذي فهمها هو الله، فهمناها سليمان. وقد يفهم من أن الله فهم سليمان بمعنى أن داود لم يصب، ولكن الحق أن داود قد أصاب، ولكن سليمان كان يعني في حكمه يعني رفقا بهؤلاء، ولذلك أثنى الله على الجميع قال وكلا آتينا حكما وعلما، ثم أثنى على داود بأن الله سخر معه الجبال تسبح تسبيحا حقيقيا بصوت معلوم، والطير قال الطير هنا إما أنه منصوب بالفعل سخرنا، أو يكون منصوب بمفعول بيكون مفعول معه مفعول معه وكنا فاعلين. طيب وسخرنا مع داود الجبال والطير وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم، أي علمه صنعة لباس الحروب. اللبوس ما يلبس عند القتال، واللباس هو اللباس المعروف، واللبس هو الشك والاختلاط. قال لتحصنكم من بأسكم، أي تحفظكم من الحرب. فهل أنتم شاكرون؟ ألا تشكرون؟ يقول لتحصنكم، فيها قراءتان، لتحصنكم أي هذه اللبوس، أو ليحصنكم أي داود أي يصنع ذلك حصنا لكم حفظا لكم. طيب لما أثنى الله على داود أثنى على سليمان بأن أعطاه الله الريح عاصفة، قيل إنه لما ألهته الخيل عن طاعة الله واشتغل بها قام بنحرها وقدمها صدقة لله عز وجل، ولما قدمها صدقة عوضها الله بالريح تنقله بدل هذه الخيول، فسخر الله له الريح رخاء حيث أصاب. وهنا قال عاصفة، عاصفة يعني سريعة، ورخاء بطيئة، كيف نجمع بينهما؟ قيل إن أرادها بطيئة فهي رخاء، وإن أرادها سريعة فهي عاصفة، وقيل رخاء عند الذهاب وعاصفة عند العودة، لأن الشخص دائما في العودة يكون يريد السرعة. يقول تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها هي أرض الشام، وكنا بكل شيء عالمين، يعني بحال داود وسليمان وغيرهم. ومن الشياطين من يغوصون، هذه أيضا مما أنعم الله على داود حيث سخر له الشياطين يعملون له عملا يعني بنا وغواص ونحو ذلك. وكنا لهم حافظين أن يؤذوا أو يعتدوا. طيب وكذلك يحتمل أن حافظين أي أن لا يذهبوا ويتركوه، قد حفظهم الله له. طيب أيضا من القصص قصة أيوب عليه السلام، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة صاد قالوا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وهذا من الأدب أنه نسب الضر نسب المرض أو نسب التعب إلى المرض والضر، ولم يقل مسني الله. وفي سورة صاد قال مسني الشيطان، وهذا من الأدب، وأنت أرحم الراحمين. وهذا يقال الدعاء ببيان الحال، يعني هذه حالي أنا فاستجب دعائي. قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا، جاء بالفاء سرعة الاستجابة والكشف، فرفع الله عنه ما به من ضر وآتاه أهله زوجته ومثلهم من الأولاد الذين ذهبوا وماتوا، قال رحمة منا وذكرى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. طيب يقول يعني رحمة من الله ويتذكر بها العابدون ينتفعون بها. قال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، أي هذا ثناء أيضا على هؤلاء الأنبياء، إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام الذي كان صادق الوعد وهو الذبيح على الصحيح، وإدريس أيضا من أنبياء الله، وذا الكفل. وهؤلاء جاءوا أسماءهم مجملة وأثنى الله عليهم بأنهم من الصابرين، وبعضهم يبحث عن لماذا قيل ذا الكفل، قال لأن ذا الكفل لم يكن، قال لأنه كان، هل هو كان نبيا أو عبدا صالحا، الذي يظهر أنه نبي لأنه في سياق الأنبياء. سبب التسمية قال أنه تكفل النبي، الله أعلم بذلك. وذا النون هو يونس بن متى عليه السلام، سمي ذا النون نسبة إلى الحوت الذي يعني ابتلعه. قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا، قال ما معنى مغاضبا؟ قال لأنه غاضب قومه وغضب عليهم فظن أن لن نقضي عليه، خرج واستعجل قبل أن يؤذن له لشدة غضبه على قومه وإنكاره عليهم، فظن أن لن يضيق عليه، نقدر يعني نضيق عليه، فلما خرج ركب السفينة فساهم فكان المدحضين، فألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت وأصبح في بطن الحوت، فعرف أنه قد أخطأ فدعا بهذا الدعاء، دعاء الكرب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بها داع إلا استجاب الله له، وما دعا بها مكروب إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الظلمات هي ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة البطن، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي أن هذه النجاة والسلامة له ولغيره، لكل من دعا ربه. وزكريا نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، لأنه كبر وطعن في السن ولم يرزق، فلما هنالك دعا زكريا لما رأى الآيات في مريم دعا فاستجاب الله ووهب له يحيى وأصلح له زوجته، قيل أصلحها أي أصلح رحمها فحملت. إنهم كانوا يسارعون، من هم؟ قيل زكريا وزوجه ويحيى، وقيل أن يسارعون يعود إلى ما تقدم من ذكر الأنبياء من قصة موسى وهارون وإبراهيم وما بعده، ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وهذا أولى، إرجاع الضمير للجميع أولى، يدعونا رغبا أي طمعا ورهبا خوفا. قال والتي أحسنت، لما ذكر وأثنى على الأنبياء جميعا وختمه بأنهم يسارعون الخيرات انتقل إلى ذكر مريم ولم يصرح باسمها لأن في سياق الرجال، وإن كان قد صرح الله باسمها في مواضع أخرى، قال والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها، قال أي فيها أي في درعها، فذهبت هذه النفخة إلى فرجها فحملت. والمراد بالروح هنا فنفخنا فيها من روحنا، أي أن إبراهيم أن جبريل هو الذي نفخ فيها. قال وجعلناها وابنها آية للعالمين، أي جعلناها وابنها ابنها عيسى عليه السلام آية ومعجزة عظيمة للعالمين على مر السنين. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر،